يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال المصنف شهد الرحمن: وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام. أراد هنا أن يبين شيئا يتعلق بماذا؟ بنشأة الشرك وبيان حقيقة الشرك، وهذا أمر مهم جدا في فهم التوحيد، لا سيما في مسألة العذر بالجهل فيما يتعلق بماذا؟ عباد القبور، لأن يدعون الإسلام، وإذا ادعوا الإسلام قالوا لا إله إلا الله وعبدوا غير الله تعالى، حينئذ لن تفهم المسألة على وجهها إلا إذا عرفت حال المشركين في ذاك الزمان. فإذا عرفت حال المشركين حينئذ لن يلتبس عليك الأمر البتة، وإنما يقع الإشكال في ماذا؟ أنه لا يعرف من أنزل عليه القرآن، يعني حال المشركين آنذاك. قال هنا: وذلك، يعني الشأن فيما سبق، أنهم أي العرب أو قريشا، أنهم نشأوا في الفترة، فترة فعلة مأخوذ من الفتور، يعني الشيء المقطع، سمى ماذا؟ أهل الفترة، يعني مراد به ماذا؟ أهل الفترة. وهذا دل عليه النص في كون ما يتعلق بأهل الكتاب وما يتعلق بقريش العرب. قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ما أتاهم من نذير من قبلك، هذا معناه ماذا؟ حصل انقطاع، حصل انقطاع في الرسل، يعني لم يبعث الله تعالى ولم يرسل إليهم رسولا، حينئذ يسمون عند أهل العلم بأهل الفترة، بأهل الفترة. وهذا هو التعبير الصحيح، أن يقال أهل الفترة أناس لم يأتهم رسول، لم يأتهم رسول. وهذا التعبير لا يلزم منه أنه لم يبلغهم شيء من رسالة من سبق، أما أنهم وقعوا بين اثنين لم يدركوا السابق ولم يدركوا اللاحق، هذا فيه إشارة إلى أنهم لم يبلغهم شيء من الشرع، وهذا غلط، ليس بصواب. هذا التعريف يحتاج، جاء نص الفترة في القرآن على فترة من الرسل، يعني ماذا؟ على انقطاع من الرسل، يعني لم يأتهم رسول. ولا يلزم من قولنا لم يأتهم رسول أنه لم تبلغهم شريعة من سبق، صحيح أو لا؟ صورتم المعنى؟ لكن إذا قلت أهل الفترة وقعوا بين رسولين، ها، لم يدركوا الأول إذا ما بلغهم شيء، ولم يلحقوا الثاني، ما أدركوا ما لحقهم الثاني، إذن وقع ماذا؟ وقعنا في حرج، وهو أن قوما خلقهم الله عز وجل، والأصل في خلقهم أن يكون لحكمة وهي عبادته، ومع ذلك تركهم، خلقهم سدى، خلقهم فعبدوا الأصنام وتقربوا إلى غير الله تعالى، ولم يبعث إليهم رسولا. وهذا النص يدل على بطلانه، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كل فرد من أفراد الإنس خلق لأجل العبادة، وبين في آيات أنه قد أرسل إليهم رسولا، صحيح أو لا؟ ودل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يخلو الزمن من شرعين، لا يخلو الزمن من شرع، هذا أخص من قولك لا يخلو الزمن من رسول. إذا قلت من شرع معناه قد يكون وصل عن طريق رسول مباشر، أو يكون عن طريق الإرث أو لا، كما بلغ قريشا بعض العبادات المتعلقة بملة إبراهيم، ولذلك ينتسبون إلى إبراهيم. كيف انتسبوا وهو لم يبلغهم دعوة إبراهيم ولا عيسى ولا غيره؟ كيف انتسبوا؟ بل انتسبوا إلى إبراهيم وهو قبل عيسى قطعا أو لا. فدل ذلك على أن بقايا من الشرع من سبق باقية، فخلو الزمان عن الشرع هذا لا وجود له، خلو زمن ما عن رسول مع بقاء شريعة سابقة هذا لا إشكال فيه. إذن على فترة من الرسل أي على انقطاع من الرسل، هذا لا إشكال فيه، وشريعة من سبق لسيما فيما يتعلق بالتوحيد باقية، باقية لا إشكال فيه. فقوله هنا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، لكن جاءهم ماذا؟ جاءهم شيء من الشرع فيما يتعلق بأصل الدين، هذا أصح ما يقال في مسألة أهل الفترة، أهل الفترة على هذا المعنى لا إشكال فيه. إذن ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. قال ابن جرير: وقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يقول تعالى ذكره ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتهم من قبلك نذير، وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد. وقول لعلهم يتذكرون يقول ليتذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم، من كفرهم بربهم، فينيب إلى الإقرار لله بالوحدانية وإفراد بالعبادة دون كل ما سواه من الآلهة، إذا لم يتعرض إلى ما يذكره كثير من المفسرين. وقال تعالى هذا فيما يتعلق بشأن العرب أنهم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، وجاءت آيات تتعلق به بأهل الكتاب، ثم جاء تخصيص الفترة برسول معين، يعني ما لتنذر قوما ما أتاهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، هذا جاء فيما يتعلق بقريش كذلك، وجاء فيما يتعلق في خطاب المدني فيما يتعلق بأهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل على قطاع. فهم بعض الناس وهذا المتبادر الآن طلبة العلم أن الفترة هذه قد تحصل بين رسل متعددة منذ أن خلق الله عز وجل آدم، لا، أهل الفترة الذين جاء النص في القرآن هم بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ليس الحكم عاما. حينئذ نحتاج إلى أنه قبل عيسى وقعت فترة كذلك وليس ثم نص، وإنما النص يتعلق بماذا؟ بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى زمن لم يبعث الله تعالى فيه نبيا من الأنبياء، وإنما بقي شيء من دين عيسى عليه السلام بل من ملة إبراهيم عليه السلام كذلك. أما قبل عيسى هذا يحتاج إلى نص، وتعميم أهل الفترات أنه قوم بين رسولين هكذا مطلق، قل هذا سبب إشكالا كبيرا في مسائل تتعلق به بالتوحيد، ثم أمور دخلت بعضها مع بعض. على كل هذا الذي نشير إليه باختصار هنا في هذا الموضع، لأن المصنف أشار إلى أن قريشا كان الوصف وهو وصف الفترة منطبقا عليهم. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لك، هنا يا أهل الكتاب إذا ماذا خاطب النصارى واليهود، قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، خص أم عم خص. فالآية هكذا تفسر، لا تفسر كذا مطلقا قوم بين رسولين، من هما الرسولان؟ فيظن الظان أنه ما بين رسول إلا تأتي فترة ثم يأتي رسول ثم فترة إلى آخره، قل هذا باطل، هذا النصوص تدل على بطلانه. قال أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة، إذن أيضا هذا تخصيص بعد تخصيص، يعني تحديد الفترة كم كانت من السنين كم هي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، يعني الفترة فقط مقدار 600 سنة فقط، وزيد 20 في رواية. وقال معمر نعم قال ماذا؟ فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي، ما دام أنه عن سلمان الفارسي ورواه البخاري وكان معلقا هذا صار ماذا؟ أرجح من غيره. وعن قتادة 560 سنة، يعني نقص ماذا؟ 40. وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة، وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعب أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو الأول، يعني الأول هو الذي يقدم لأنه ثبت عن سلمان الفارسي الصحابي وهو تفسير للقرآن، وهذا أصلا لا يقال بماذا؟ بالرأي، وإنما يقال بماذا؟ بالنقل، يعني بالوحي، وإذا كان في البخاري معلقا فهو أولى به بالتقديم. والمشهور هو الأول، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، عشر يعني زاد 20، وهذا لا إشكال فيه ولا منافاة بينهما، يعني من قال 600 خالص أو زاد عليه 20، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد القمرية، هذا الذي جمع بينهما، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين، ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ازدادوا 9، قال أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لي لأهل الكتاب، وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لعله ابن كثير، لعل ابن كثير يشير إلى ما ذكرته أن الفترة خاصة ليست عامة بين كل رسولين كما يطلق الفقهاء وكثير من أهل التفسير أنها عامة بين قوم بين رسولين، هذا يدل على قوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يدل على بطلانه. أما كونه بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم يكون هذا المقدار مع بقاء أصل الدين، هذا لا إشكال فيه، لا يتعارض معه مع الأصل، هذا هو الذي يكون معتمدا وهو الذي تتفق معه النصوص. أما فتح الباب هذا فيه إشكالات كبيرة. قال وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم لأنه لا نبي بيني وبينه، فهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره. قال والمقصود أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين. إذن الشريعة باقية أو لا؟ الشريعة باقية، ولو أثبتنا على فترة من الرسل لا تنافي بين الأمرين، انقطع إرسال الرسل وبقي أصل الدين، بقي أصل الدين. قال إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبال اليهود وعباد النصارى والصابئين. ثم أورد الحديث بطوله ثم قال والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وعربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، كانوا على الحنيفية، كانوا على التوحيد. وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروهم ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير، يعني بمجرد البعثة حصلت ماذا؟ الحجة وقد قامت، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 52، قيدوا هذا فيه فائدة عظيمة، الجزء الخامس صفحة 52 جامع المسائل، قال وأخبر سبحانه أن الرسالة عمت الأمم كلهم بقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا أفادت هذه الآية؟ أفادت العموم، ما من أمة إلا أرسل إليهم رسولا، بل أقسم الله عز وجل على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة، تدري معنى كل أمة؟ ها كل يعني تفيد العموم، لا يخرج فرد من أفراده البتة، إذن كل أمة بعث ماذا؟ رسول. فإن حصل انقطاع حينئذ ما بعث به الرسل باق. قال رحمه الله تعالى وأخبر سبحانه أن الرسالة عمت الأمم كلهم بقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. وإن هذه نافية، يعني وما، وإن من أمة، أمة إعرابها مبتدأ دخلت عليها من، ها زائدة أفادت تنصيص في العموم، إذن لم تخلو أمة إلا وبعث الله تعالى فيها ماذا؟ نذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال رحمه الله: وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولا، صحيح؟ يعني أخبر الله عز وجل بعموم الرسالة كذلك في الآيتين السابقتين. إذن عندنا أصل الآن، وهو أنه ما من أمة إلا وأرسل إليهم رسول، هذا عام. ثانيا عندنا أصل آخر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا يدل على ماذا؟ لا عذاب إلا ببعثة الرسل، العقل لا يدل على ذلك، هذا أصل ثاني. قال: وكما أخبر سبحانه أنه لم يكن معذبا أحدا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسولا، أخبر سبحانه أنه بعث في كل أمة رسولا، مع أنه أخبر أنه لا يعذب إلا ببعثة الرسل، أخبر أنه لم يترك أمة إلا وبعث فيها رسولا. ما الجمع بين آيتين؟ هو هذا، أنه لا يعذب إلا ببعثة الرسل. حينئذ يأتي السؤال: هل بعث في كل أمة رسولا؟ نعم. إذن أين أهل الفترة؟ لا وجود لهم، صحيح أم لا؟ ولذلك هذه أنا قلت مرة خرافة علمية انتشرت عند العلم ولم يعجب الناس، كيف يقول خرافة وقد قال بها ابن تيمية وقال ابن قيم وقال إلى آخره. ونحن نبحث في ماذا؟ في المسألة ذاتها، لم نقل ابن تيمية خرافي ولا ابن قيم، هذا سوء فهم، إنما نقول هذه خرافة، كما يقول هو ابن تيمية يقول ماذا: لا يكاد أن يخلو عالم من السلف إلا وقع في بدعة، وقع في بدعة، ما قال مبتدعة ضلال، إنما الحكم على ماذا؟ على القول والفعل، ولا يستلزم الحكم على الشخص. فهذه خرافة، وجود قوم لم يبعث إليهم رسول، لم يدركوا السابق ولم يدركهم اللاحق، هذه خرافة علمية لا وجود لها البتة. الله عز وجل أخبر أنه لا يعذب إلا ببعثة الرسول، وأخبر في مواضع عديدة أنه ما ترك أمة إلا وبعث إليها رسولا، إذن النتيجة لا يوجد أهل الفترة. قال رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه أنه بعث في كل أمة رسولا، لكن جاء التفصيل: قد كان يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل. وهذا التعميم يحتاج إلى دليل، يعني عموم التعميم يحتاج إلى دليل، لأن النص دل على أن الفترة وقعت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فالتعميم يحتاج إلى دليل، كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. لو حملنا الكاف هنا على أنها استقصائية لما حصل اعتراض كذلك، لأنه حصل، قال: يحصل في بعض الأوقات فترات من الرسل، كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وذكر الآية. قال: وزمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل. يعني زمن الفترة عند ابن تيمية وتصور ابن تيمية لمعنى الفترة، قال: زمان الفترة زمان درست فيه شريعة الرسول وأكثر الدعاة إليها إلا القليل. فالعبرة حينئذ ليس بالرسول فقط، وإنما الرسول ومن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول. فإذا لم يوجد رسول ووجد ماذا؟ ورثة الرسل، حينئذ الفترة قائمة أو لا؟ ليست قائمة، لا نصف بكون ماذا؟ بكونه زمن فترة. قال رحمه الله تعالى: ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، ولم يدرس فيها علم أصول دين المرسلين، بل يبقى في الفترة من الدعاة من تقوم به الحجة. ها، هل حصل خلو تام؟ الجواب لا، حتى على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا النص يدل على أنه لا بد من بقايا تحصل بهم الحجة، وأن أصل الدين يكون باقيا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إن لم يكن الرسول ثم ماذا؟ أهل علم، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بها العمل. وكما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زيد بن زياد، في حديث كميل بن زياد: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. هذا قول علي رضي الله تعالى عنهم. قال: فمن قامت عليه الحجة في الإيمان والشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه اتباع ذلك، ومن درست عنه شرائع الرسل أو لم يكن رسوله جاء بشريعة سوى القدر المشترك بين المرسلين ففرضه ما تواطأت عليه دعوة المرسلين من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح دون ما تميزت به شريعة من شريعة. يعني بقاء الشريعة قد يكون أصلا وفرعا، فواجب من بلغته ماذا؟ الأصل والفرع، أن يعمل بهما معا. وإذا لم يصله إلا أصل الدين ومحيا سائر ما يتعلق بالشرائع كما يأتي في آخر الزمان، أنهم لا يدركون إلا لا إله إلا الله لكن لا يعلمون ما صلاة ولا زكاة، حينئذ ما بلغهم، ما الواجب عليهم؟ أصل الدين، يعني ما يتعلق بالله والإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يبلغهم من شرائع الدين وهذا معفو عنهم ولا يكلفون به، بخلاف ما يتعلق به بالتوحيد. إذن بين المصنف رحمه الله تعالى أن أولئك القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الفترة، وكون من أهل الفترة لا يدل على إعذارهم بماذا؟ بالوقوع في الشرك الأكبر، وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص. وسيأتي بقية البحث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.